وأمها ويقتدي بها وتقناده من النسخ به فتجده يحرف الكلمة عن مواضعه ويكشف حياتي آيات كتاب الله عز وجل عن وجودها بلا من كان يعتقده وينتقله من هذا المذهب. وهذا أشد من الذي قبله لأنه خالف الحق عن يوم به. الواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله بأن يكون على حذر وأن لا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد أو يغلب على ظنه أنه هو المراد وأن من الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء. ونحن في هذا البرنامج لم نتكلم كثيرا عن تفسير الآيات وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة والإعراب وغير ذلك، لأن هذا الحمد لله موجود في كثير من كتب المفسرين وموجود أيضا في برامج تداعي هذه الإذاعة السعودية، ولكن يهمني أن أبين الفوائد التي تتطلق من هذه الآيات وأبين وجه ذلك غالبا فيما يحتاج إلى بيان وفيما خفيت دلالته، لأن الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة تحصل بها علم كثير. ولهذا قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، فالذي براء نفسه وخلق الحبة إلا فهما يكفيه الله تعالى في كتابه. وما في هذا الصحيح وهو فتاة أخيه وإلى آخر ما فيها، لكن مهم من قطع أنه قال: إلا فهما يكفيه الله تعالى في كتابه. فدل هذا على أن فهم في الكتاب يحصل به خير كثير وعلم قريب، ولكن يجب أن يكون فهم نبوه على أساس كما أرسلنا إليه عامة، لأن من الناس من عنده غلط ولكن ليس عنده فهم، ومن الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم، ومن الناس من عنده غلط ولا فهم، ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم. فليس أربعة أقسام. هذا الذي أريد أن يكون كلامه عليه عارضا، وهو استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل يحصل بذلك خير كثير. يعني أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. فإذا كانت دلالة النفي على جميع المعنى دلالة المطابقة، ودلالته على جميع المعنى دلالة التضمن، ودلالته على أن بعض من خارج دلالة التزام. ويظهر بذلك مثلا معنوية ومثل حسية، أما مثل المعنوي ينظر إلى اسم من أسماء الله وهو الخالق تجد أنه دال على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، فدلالته على خالق نفسه وعلى صفة الخلق معه دلالة مطابقة، ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة كذب، لأن الخلق لا بد فيه إيمان وقدرة، فمن لم يكن عالما لا يستطيع أن يخلق، ومن لم يكن قادرا لا يستطيع أن يخلق. من هذا الحس يقول مثلا: هذا بيت، بيت فلان. كلمة بيت تدل على جميع البيت، على كل ما يحرك به سر البيت دلالة مطابقة،

يكون غضبان وندمان وما أشبه ذلك من تلي غضبا وندما. وفي قول الرحمن دليل على إكرام هذه الرحمة بلا ما شاء من عباده. وأنفق الله عز وجل عامة وخاصة، فأما العامة فهو لجميع الخلق، كل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسوا وما سكنوا، ولكن الله رحمه فهي لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الجمعية. ورحمة خاصة وهي الخاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا رحمهم الله تعالى بحسنهم من تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم. وفي قوله الرحمن الرحيم رد على منكر الرحمة الذين يقولون إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله، بل هي إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، وذلك لأن الرحمة هو الحقيقة. فإذا قيل الرحمن أو الرحمة فالأصل أنه تصف بها حقيقة، ولا يلزم أن يتصف الله تعالى بالرحمة أن يكون مناسبا للمخلوق، ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصا، لأن النقص الذي يمكن أن يكون في صفة الرحمة إن كان إنما ذلك في رحمة المخلوق التي قد لا تكون في الحكمة فتكون ناقصة. أسأل الله تعالى أن يعم وإخوان المسلمين برحمته، وأن يسبغ علينا نعمة ويرزقنا شكرها، إنه جواب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر الفوائد المستفادة من آيتين من سورة الفاتحة، هما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أما الآية الثالثة فهي مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، وكما يكون الدين بمعنى الجزاء يكون أيضا بمعنى العمل. فمن نشيده بمعنى العمل قوله تعالى وله صلة من الإسلام دينه، ومن نشيده بمعنى الجزاء هذه الآية. فقول مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء الذي يدان فيه كل عامل بما عمل. وأضاف الله تعالى الملك إلى يوم الدين، وإن كان سبحانه وتعالى مالكا بالدنيا والآخرة لأن ملكيته تظهر سلية واضحة في ذلك اليوم الذي يعترف بها كل مخلوق، كما قال الله تعالى لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الموت اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله قوي الكفاء. ولهذا قال مالك يوم الدين. وفي هذه الآية الكريمة دليل على ان الموت في ذلك اليوم يوم القيامة لا يكون لأحد، لا جزئيا ولا غير جزئي، لا حقيقة ولا مفاد، لأن ما تكونه يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نظام وعراة ليس عليهم ثياب وغرلا غير محكوم. لا فرق في ذلك بين السيد والعبد، ولا بين الراعي والرعية، ولا بين الأب والابن، كل ما على حد سواء. فقال بمالك عن الدين دليل على ان الله عز وجل في ذلك اليوم كان الملك والسلطان كما يدل عليه القراءة الثانية الصحيحة السبعية وهو ملك يوم الدين. القراءة الصحيحة السبعية ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن لا بحضور العامة لئلا يشوش عليه، فإن الملك له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالك، لكن الملك أحيانا لا يملك فيكون ملكا غافر الملك، فباجتماع القراءتين يكون كمال إن الله تعالى ملك مالك ملك أي ذو سلطان فخر وعظمة وكلمة نافلة، ومالك أي ذو تصرف كامل بملكوت عز وجل. وفي قوله مالك يوم الدين إثبات اليوم الآخر وهو حق وهو الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، واليوم الآخر حق ثابت كما أن الدنيا الآن حق ثابت لا ينكره أحد، وكذلك اليوم الآخر المستقبل الموجود حق ثابت ورب كما قال الله تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولو كان الناس خلقوا لهذه الدنيا ويعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من التعب واللأوى والنصب والعدوان والظلم والصلاح والفساد، لو كان خلقوا لهذا فقط لكان ذلك نقصا بالغا في حق الله عز وجل، لأنه سفه وباطل ولعب. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ويحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لابد من لقاء ومجازاة على هذه الأعمال التي عملناها في هذه الدنيا. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حتى القيام إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يوما يلاقي فيه الإنسان ربه ويحاسبه على عمله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي قوله مالك يوم الدين إثبات الهواء والحساب، وأن الإنسان يحاسب على عمله ويجازى عليه وهو حق ثابت، ولكنه يعني الحساب على وجهين، الوجه الأول حساب المؤمن فهذا لا يناقش الحساب، فإننا يخبره الرب عز وجل ويكمله وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحمد لله على فكره ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد إما باطنة في قلبه وإما ظاهرة في جوارحه لكن لا يعلم بها الناس، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يمن عليه ويغفره. ويقول الله عز وجل في حسابه له يوم القيامة قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما ما تستهل من الحساب فهو حساب الخزي والعار والعياذ بالله، وهو حساب الكافر، فإنه يخزى بأعماله يوم القيامة وينادى على رب الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على نعمة الله على الظالمين. وفي قوله مالك يوم الدين ترعيب صحيح، ترعيب بالعمل الصالح